الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهدى الحق جل وعلا به من ضلالة، وعلم به من جهالة، وأرشد به من غي، فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، عود على بدء كما يقال. لقد تحدثنا فيما مضى طويلا عن آفات اللسان ومخاطره على بني الإنسان، حتى ظننا أنه ليس للسان فضيلة تذكر ولا مزية تشكر ولا سهم في باب الخير يخطر، وهذا ليس صحيحا، فكما للسان خطر عظيم له في باب الخير فضل عميم، فباللسان يذكر رب العالمين آناء الليل وأطراف النهار، وباللسان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل مكان، وباللسان يدعى إلى دين الله عز وجل في كل مجلس وجمع ونادي. وقد قال الحق جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفضائل اللسان أكثر من أن تعد أو تحصى، فهو وسيلة لذكر الله عز وجل، وسيلة لتعظيمه وإعلان توحيده، إلا أن أعظم فضائل اللسان عند رب العالمين هي تلاوة كتابه وحفظه ومدارسته، فما نطق اللسان بأشرف من كلمات الله عز وجل المتضمنة لكبريائه وعليائه، المعرفة بآلائه ونعمه وسلطانه سبحانه وتعالى، ما نطق اللسان بأشرف من كلمات الله عز وجل المسطورة في كتابه الذي بين أيدينا، التي تعرف خلقه بأمره ونهيه ووعده ووعيده. ومن قرأ القرآن الكريم سيجد فيه قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ومن قرأ القرآن الكريم سيجد فيه قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا ومقالا. ومن قرأ القرآن الكريم سيجد فيه قوله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وفي الحديث المأثور المشهور الذي أخرجه الدارمي في فضائل القرآن والترمذي أيضا في كتاب في فضائل القرآن وضعفه بعضهم وقال القرطبي لا غبار على سنده، يقول فيه عليه الصلاة والسلام وهو مروي عن علي بن أبي طالب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن كقطع الليل المظلم، وهذا تشبيه عجيب أي تتوالى وتتتابع كما تتوالى قطع الليل ومراحل الليل. قال علي رضي الله عنه فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين، والذكر الحكيم هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى على كثرة التلاوة على كثرة التكرار، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، من علم علمه صدق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الحديث أخرجه الحاكم أيضا في مستدركه والبيهقي، وكما قلنا اختلف في إسناده، وهو حديث عجيب مؤداه أن كلام الله عز وجل الذي بين أيدينا لا يشبهه كلام، ولا يبلى على مر الأيام، ولا يزيده الزمان، ولا سيما الكشوفات العلمية لا تزيد هذا القرآن الكريم إلا رسوخا وإعجازا وإعظاما، فهو قرآن لا ينضب معينه أبد الآبدين ودهر الداهرين، وقد شهد بذلك أعداء هذا القرآن، وهذا من غرائب الأمور، أعداء هذا القرآن الذين حرصوا على إبطاله ورده والإتيان بمثله وعجزوا عن ذلك كله يشهدون بعظمة هذا القرآن وبخلود هذا القرآن ومجد هذا القرآن. فقد روى الإمام البيهقي في شعبه بسند جيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن خالد بن عقبة، والصحيح أنه الوليد بن مغيرة، والوليد بن مغيرة كان من شعراء العرب في ذلك الزمان ومن أشراف قريش وأسيادها وبلغائها وفصحائها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ علي ما أنزل عليك من القرآن، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر من سورة النحل إلى أن بلغ إلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال الوليد بن المغيرة والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر. هذا عدو للقرآن وحريص على إبطال القرآن يشهد بهذه الشهادة التي سجلها عليه التاريخ إلى يوم الدين. وما قاله الوليد بن المغيرة قاله غيره من أعداء هذا القرآن على مر الزمان. ويضيق المقام عن سرد أقوال كثير من الفلاسفة والمستشرقين الذين شهدوا بعظمة هذا القرآن. هنا نسأل: إذا كان أعداء هذا القرآن قد وجدوا فيه اللذة والمتعة والفائدة والمنفعة، فما لهؤلاء القوم من أتباع هذا القرآن لا يكادون يفقهون له حديثا؟ ما لهؤلاء المسلمين يهجرون هذا القرآن، يزينون به الرفوف، يكتبونه على الجدران لا أقل ولا أكثر، يقرؤونه على الأموات بدل أن يقرأ على الأحياء؟ ما لهؤلاء المسلمين لا يجدون في هذا القرآن الراحة واللذة والمتعة فيعكفون على دراسته وحفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، مع أن أهل العلم أجمعوا على أن قراءة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار من أعظم العبادات وأجل القربات إذا كانت بتدبر وتأمل وتفكر في آيات الله عز وجل. قال إمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: واعلم أن المذهب المختار الصحيح الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار. وهذا صحيح، قراءة القرآن الكريم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الذكر وأفضل من كثير من الدعوات. بل من شغل بقراءة القرآن عن الدعاء لم يدعو الله تعالى قط، لأنه مشغول بقراءة القرآن وبحفظ القرآن ومدارسة القرآن. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعطيه ما لا يعطيه للسائلين والداعين. فالله تعالى يعطيه سؤله ومراده وحاجته دون حاجة إلى دعائه، لأن الدعاء يكشف عن حاجتك، تعرف الله تعالى بطلبك وحاجتك ومصيبتك ومسألتك، فهل الله تعالى في حاجة إلى أن يعرف مرادك؟ من هنا كان الصالحون يقولون: يا رب علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، علمك بحالي بحاجتي يغنيك عن سؤالي. فكان بعضهم يشتغل بالقرآن الكريم عن الدعاء، وللدعاء مزيته وفضيلته تأتي في حينها إن شاء الله تعالى. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، كفضل الله تعالى على خلقه. وروى الحافظ أبو نعيم بسند لين عن النعمان بن بشير وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وأخرج الدارمي أيضا بسند فيه لين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قرأ طه وياسين قبل أن يخلق الخلق بألف عام، فلما سمعت الملائكة ذلك قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا. وطوبى لصد أجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تنطق بهذا. وهذا صحيح في ديننا وشرعنا، فطوبى ثم ألف طوبى. وطوبى درجة في الجنة لا يبلغها إلا الكمل من أولياء الله عز وجل. طوبى للسان يشرف بتلاوة القرآن الكريم، ولأذن تترنم بالقرآن الكريم بدل أن تترنم بالمغنيات من القاصيات والدانيات، وطوبى لبيت يتزين بتلاوة القرآن الكريم وبكلمات الله عز وجل الخالدة، وطوبى لمجلس ولعرس ووليمة تحتفي بكلام الله عز وجل. طوبى ثم ألف طوبى لهؤلاء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم هذه الأمة منزلة عند رب العالمين رجلان. الأول رجل غني ذو مال كثير جمعه من حلال، لكنه يهلكه إهلاكا في الخير والبر. والثاني رجل آتاه الله عز وجل القرآن فقام به آناء الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعمل به أطراف النهار ونشر علومه بين الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد جاء هذا الأمر في حديثين صحيحين متفق عليهما بين البخاري ومسلم. الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آلاء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي الحديث الثاني المتفق عليه أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن المراد بالقارئ هنا للقرآن العامل به العالم بأحكامه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، والحسد محرم مذموم، ولكن المراد به هنا الغبطة والمنافسة، أي لا أحد يستحق أن يغبط على ما هو فيه وينافس على ما هو عليه إلا هذين، إلا رجل ذو مال كثير غني شاكر لا يترك بابا من أبواب الخير إلا طرقه، يبني المساجد، يواسي الأرامل والمحتاجين، يخرج الدعاة ورجال العلم، ينشر العلم، ما لا يترك بابا من أبواب الخير إلا يطرقه. والثاني رجل آتاه الله القرآن، آتاه الله العلم والعمل، فهو يعمل به آناء الليل وأطراف النهار. هذان الرجلان هما أفضل هذه الأمة منزلة عند رب العالمين على الإطلاق. ولاحظوا إن هذين هما اللذان ينتفعان بعملهما في الحياة وبعد الممات. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية. هذا شأن صاحب المال الكثير، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، ما سوى هذا متاع زائل ولو كان جاها عريضا وملكا عظيما وزعامة خالدة ومالا يملأ الأبناك شرقا وغربا، كل ذلك زائل بزوال الدنيا وبزوال صاحبه، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلى الله تعالى أن نفعنا وإياكم بما ذكرناه وقلناه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا القرآن الكريم مأدبة الله عز وجل، من جلس لتلاوته أو سماعه فقد جالس الله عز وجل، وقعد في ضيافته. وفي الحديث الذي أخرجه الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن الله لا يعذب صدرا وعى القرآن، أي حافظ القرآن. وإن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. تضمن هذا الحديث النبوي ثلاث بشريات: الأولى لحملة القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب صدرا وعى القرآن. الحق جل وعلا أخذ على نفسه بنفسه أن لا يعذب صدرا حافظ على هذا القرآن من الضياع والتبديل. قد يستطيع أعداء الإسلام أن يبدلوا كلمات القرآن وحروفه في الكتب المسطورة، لكن لن يستطيع أن يبدل كلماته وحروفه في صدور الرجال. قد يستطيع أعداء الإسلام أن يشتروا حافظاً أو حافظين أو ثلاثة أو مئة أو مئتين، لكن لن يشتروا الآلاف المؤلفة من حملة القرآن الكريم. فحملة القرآن الكريم هم أوعية، والوعاء يشرف بما فيه، شرف الوعاء على قدر ما فيه. فالوعاء الذي يحمل الذهب ليس كالوعاء الذي يحمل التراب، فهل يستويان مثلا؟ هل يستوي صدر يحمل القرآن الكريم مع صدر يحمل الغناء ويحمل الترهات والكلام الفارغ وضروب التجارات والصفقات والأموال؟ لا يستويان مثلا، أيهما خير وأقوم قيلا؟ لذلكم آه الله تعالى على نفسه أن من فرغ حياته وأعطى وقته ليكون وعاء لكلام الله، فإن الله تعالى لا يعذب صدرا وعى القرآن. لكن على هذا الحافظ أن يحترم القرآن لا أقل ولا أكثر. ذكر الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مستثنون من هذا الرد كل الناس يردون إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال عاصم الأحول عن عكرمة رضي الله عنه قال: هو حافظ القرآن لا يرد إلى أرذل العمر. قال الإمام القرطبي: فإنه لا يخرف ولا يهرم ولا يذهب عقل من كان عالما عاملا به، لا يخرف ولا يهرم ولا يذهب عقل من كان عالما عاملا به. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذه البشرى الأولى لحفظة القرآن الكريم. وأما البشرى الثانية فقوله صلى الله عليه وسلم: فإن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن. والمأدبة في اللغة هي طعام الدعوة. هناك عشرة أنواع من الأطعمة والمناسبات التي اعتادها العرب، منها المأدبة وهي طعام الدعوة لغير سبب. يصنع الإنسان طعاما ثم يدعو الناس إليه فيسمى هذا الطعام المأدبة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله، كأن من جلس لقراءة القرآن أو لسماعه فهو في مأدبة الله، في ضيافة الله، في كنف الله، وهو آمن من الهم والغم ومن العذاب في الدنيا وفي الآخرة. والبشرى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب القرآن فليبشر. فهذا أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. أن يحب الإنسان القرآن، ومن حب القرآن أن يحب أهل القرآن الكريم. فمن أحب القرآن وأهله فليبشر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة هذا القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. يقف هذا القرآن الكريم مدافعا كالمحامي عن صاحبه إلى أن يدخله الله تعالى بشفاعته الجنة. فيا له من كتاب عظيم، من قرأه فهو آمن، ومن أحبه فهو آمن، ومن جلس لسماعه فهو آمن، ومن دعا إليه دعا إلى صراط المستقيم، ومن عمل به أجر. فهو كتاب عظيم لم ترزق هذه الأمة بمثله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من حملة هذا القرآن، ومن الدارسين لعلومه، التالين لكلامه، المحافظين عليه، العاملين به، الواقفين عند حدوده. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نور صدورنا بهذا القرآن، ونور عقولنا بعلوم القرآن يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا في قبورنا ويوم العرض عليك، وذخرا لنا في ذلك اليوم العظيم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وذب أحزان المسلمين، وطب أسقام المسلمين، وتول جميع أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ملك البلاد محمد السادس ولي عهد مولى الحسن. اللهم اعطه الأحقاق الحق وإزهاق الباطل، وأيده ببطانة صالحة تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.